الكهرباء. نعم في الآفاق ومخلوقات الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات بينات على الخالق سبحانه وتعالى. قال وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه ويكيفوه سبحانه. نعم إذا عجزت أو عجز أهل العقول عن تحديد الروح أو تكييفها فهم أعجز عن تحديد صفات الخالق سبحانه وتعالى أو تكييفه، هذا من باب أولى. والمشكلة يعني العجب أن الإنسان يجهل نفسه، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ومع ذلك يريد أن يحكم أي نعم وعلى ما يجهل. ولهذا قال فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. يقول الشارح حفظه الله بعد أن عرض الشيخ أقوال الناس في الروح واضطرابهم فيها وذكر سبب اضطرابهم وحكم إطلاق اسم الجسم على الروح نفيا أو إثباتا، بعد هذا الاستطراد الذي لا بد منه يصل إلى المقصود الذي به إيضاح وجه الاستشهاد بالمثل الثاني الذي هو الروح. إيش هو المثل الأول؟ موجودات الجنة موجودات الآخرة بموجودات الدنيا، أي نعم. وهذا هو المثل الثاني، لأن قد يعني يكون هذا موجودات الآخرة غيب، لكن الروح أقرب ما يكون للحس والمشاهدة. مع هذا أي نعم لا يمكن للعقل أن يعلم حدها وكيفيتها. قال وبيان ذلك أن الروح الموصوفة بأنها موجودة وحية وعالمة وقادرة وسميعة وبصيرة وتصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، إذا كانت العقول قاصرة وعاجزة عن تكييفها وتحديدها، والسبب في ذلك عدم مشاهدتها أو مشاهدة نظير لها، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. وإذا كانت تلك الروح الموصوفة بتلك الصفات مباينة لما هو مشاهد من الأجسام المخلوقة وليست مماثلة لها، والعقول عاجزة عن تكييفها وإدراك حقيقتها، فالخالق سبحانه وتعالى أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته من مباينة الروح لما سواها من المخلوقات. وأهل العقول أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه سبحانه، أعجز منهم عن أن يحد الروح أو يكيفوها، وهذا من باب قياس الأولى الذي يجوز يعني في حق المولى. قال وهذا المثل يمكن أن يرد به على أهل التكييف وأهل التعطيل، يرد به على أهل التكييف وأهل التمثيل. وأنا أسأل وأقول ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ نعم يا شيخ حسام، التكييف هو رسم صورة في الذهن، أحسنت، يجعل له كيفية في الذهن قد لا تكون موجودة في الشاهد. أما التمثيل فهو قياسه بما يراه في الشاهد، يمثله بالشاهد. أما التكييف فهو أوسع، يعني يرسم له صورة في خياله، كيفية في خياله ولو لم تكن واقعة في الشاهد، فهذا هو التكييف. نعم. والإنسان لا يجوز له أن يكيف الخالق، يعني يحده بما ارتسم في ذهنه من الصورة. يثبت المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه مع علمه بأن ما ثبت لله من الكمال أعلى وأجل من هذا الذي عرفه، من هذا المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. أثبت لله المثل الأعلى، وهذا الذي يعني أوجبه الله عليه، لم يوجب علينا أكثر من هذا، أن نثبت له المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه مع العلم يقينا بأن ما ثبت لله من الكمال أعلى وأجل من أن يحصره خيال أو يحده ذهن. لو اجتمع يعني خيال الخلق كلهم خيالا واحدا ما أحاط بالله سبحانه وتعالى، ما أحاط بما لله من الكمال المطلق سبحانه وتعالى. أي نعم. فهذا المثل أيضا يمكن أن يرد به على أهل التكييف وأهل التعطيل، فيرد به على أهل التكييف القائلين بتماثل صفات الخالق والمخلوق. أنا قلت لكم أنه التكييف غير التمثيل. أي نعم. لكن يرد على الاثنين، يرد على أهل التكييف وعلى أهل التمثيل لتوافقها في الاسم، ويرد به على أهل التعطيل النافين لصفات الله تعالى بحجة أن إثبات صفات الله تعالى الموافقة في الاسم لصفات خلق يلزم منه التمثيل، موافقة في الاسم وفي المعنى المطلق، ليس في الاسم فقط بل في المعنى، معنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أي نعم. المعنى المطلق ليس المعنى الخاص بالله ولا المعنى الخاص بالمخلوق، لأن الصفة يعني لها معنى عام مطلق من غير إضافة ولا تقييد، ولها معنى خاص يختص بالإضافة، يتميز بالإضافة. إن أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وإن أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. مثل العلم، العلم جرده عن الإضافة صفة كمال، لكن مجرد عن الإضافة. أضيفه إلى الله عز وجل يأخذ خصائص الله، يأخذ خصائص الله سبحانه وتعالى، وهو أنه بكل شيء عليم، وهو أنه بكل شيء عليم. هذا من أخص صفات الله عز وجل، أنه ما يعزب عن علمه مثقال ذرة، بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذه خصائص صفة العلم لله إذا أضفتها لله. إذا أضفت إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي نعم. يقبل الوجود ويقبل العدم، وأصبح يعني عالما بما وهبه الله من العلم. أما الله فهو عالم بذاته، صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة يعني ثلاثة معاني لمعنى، وعلى هذا فقس لمعنى العلم. العلم معنى العلم مطلقا مجرد من غير إضافة، معنى العلم مضاف إلى الخالق، معنى العلم مضاف إلى المخلوق. عرفت معنى العلم المضاف إلى الخالق وهو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، تعتقد يقينا أن ما هو لله أعلى من المثل الأعلى الذي أثبت، ما هو لله فيما خرج عن هذا المثل الأعلى من الكمال لا يحده ذهن ولا يمكن أن تحيط به معرفة مخلوق. أي نعم، يعلمونه ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. قال: فيرد على الجميع بأن هذه الروح الموصوفة بما توصف به الأجسام المشاهدة من الوجود والقبض والإرسال والصعود والنعيم والعذاب وغير ذلك، هذه الروح موصوفة بهذه الصفات حقيقة، وهي مباينة لما سواها من المخلوقات، ولا يلزم من وصفها بما توصف به الأجسام المشاهدة أن تكون مماثلة لها. وإذا كانت هذه المباينة حاصلة بين المخلوق الموصوف والمخلوق الآخر، فالخالق أعظم مباينة لخلقه بما يستحقه من الصفات. نعم، الخالق أعظم مباينة لخلقه بما يستحقه من الصفات من مباينة المخلوق للمخلوق. وأكرر دائما القاعدة: ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. أي نعم، إن بيننا قدر مشترك، لكن كل واحد له خاصة مميزة، فهذا دليل على وحدانية الله عز وجل. هذه البصمة لا تشابه البصمة الأخرى، مع أنها يعني بينها قدر مشترك، أي نعم، ومع ذا بينها قدر فارق، يعني ما في تماثل. تماثل الأجسام الذي يقول بتماثل الأجسام غلطان، ليست الأجسام متماثلة، بل كل موجود له خاصيته، ولو يعني بالإثنينية أو المباينة للآخر. أي نعم. قال: إذا كانت العقول عاجزة عن إدراك حقيقة هذه الروح وتكييفها فهي أعجز عن درك حقيقة الباري تعالى وتكييفه. يعني إذا صارت العقول عاجزة عن درك حقيقة الباري تعالى وتكييفه، فلا يلزم أن تنفي صفاته، بل تثبت له الصفات، إيه نعم، وتعلم معناها، وتثبت له المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، نعم، وتعلم أن ما ثبت لله أعلى وأجل مما تصورته من المثل الأعلى. الذي لا يثبت لله المثل الأعلى هذا ما وحد الله توحيد المعرفة والإثبات، لأن التوحيد قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. فالذي لا يثبت لله عز وجل المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، هذا لم يوحد توحيد العلم، التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات. أي نعم. قال: وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، وهم الفلاسفة، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهم أهل الكلام، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فلا يغير غلط الغالطين فيها من الحقيقة شيئا. غلط الغالطين لا يغير من الحقيقة شيئا. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات، فلا يغير مذهب أهل التعطيل ولا مذهب أهل التمثيل مما يجب لله تعالى من الإثبات والتنزيه شيئا. نعم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، وسط، المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، عن الكيف. يا شيخ حسام، نريد أن تقرأ بعد ذلك الله موصوف بالنفي والإثبات، القواعد، بدأنا بالقواعد، هي قواعد سبع تقريبا، أي نعم، أو ست في بعض النسخ، لكن هي نعم سبع على هذه الطبعة. فصل. وأما الخاتمة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله موصوف بالنفي والإثبات. فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم، هذا إثبات، نعم، وعلى كل شيء قدير، وهذا إثبات، وأنه سميع بصير سبحانه ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. قال الشارح حفظه الله: تقدم ذكر الأصلين والمثلين. الأصلان هما القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والثاني القول في الصفات كالقول في الذات. نعم، هذا مثل الأصلين. والمثلين تمثيل ما في الجنة، أسماء ما في الجنة، أسماء ما في الدنيا. نعم. والمثل الثاني الروح. أي نعم. وهذه الخاتمة الجامعة فيها قواعد سبع، أي نعم، أو ست في بعض الطبعات، لكن هنا سبع. أي نعم. القاعدة الأولى، القاعدة، هذه القاعدة شرعية عقلية، نعم، وهي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي جميعا. مثل لهذا الإثبات بكل شيء عليم، هو سبحانه على كل شيء قدير، الحي القيوم، وإنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. إيه نعم. تقدم ذكر الأصلين والمثلين، وهذه هي الخاتمة الجامعة. تفضل. وهذه هي الخاتمة الجامعة التي وعد بها الشيخ، وهي تشتمل على سبع قواعد، وهذه القواعد أطول مما سبق. وهذه القاعدة شرعية وعقلية، فهي شرعية لدلالة النصوص عليها، كما في سورة الإخلاص ففيها إثبات ونفي، فالإثبات في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والنفي في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني لاحظ، نقول شرعية عقلية، نحن أهل السنة والجماعة لا يلغون العقل يعني كما يفعله يعني من يلغي العقل، ولا يعطون العقل أكثر من حده، هم يقولون الفطرة دليل والعقل دليل، ولا يكفيان، لا يكفيان في تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى رحم خلقه بالوحي وبالرسل، والوحي دليل. على كل حال، دلالة الوحي كافية، دلالة الوحي كافية، والعقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح، لا تعارض بين العقل والنقل، وهذا النقل أو هذا الوحي يغذي العقل ويزكيه وينميه، لا يطمسه ويحتقره. أي نعم. فالعقل الصريح يعني صريح من الخلط والشوب يتفق مع النقل الصحيح، إذا حصل تعارض بين الاثنين أحدهما في خلل، إذا حصل تعارض بين العقل والنقل فأحد الأمرين فيه خلل، إما أن النقل ليس صحيحا وإما أن العقل ليس صريحا. أي نعم. نعم، وهذه القاعدة شرعية وعقلية. نعم. وكذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا نفي، وقوله وهو السميع البصير إثبات. فتجد في النص الواحد والآية الواحدة نفيا وإثباتا معا. نعم. وكما في آية الكرسي ففيها إثبات ونفي. نعم. وقوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وين الإثبات في آية الكرسي والنفي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي. هذا النفي هل يكون، يعني لا نريد أن نستبق الشيخ، لكن هل يكون إثبات نفي يراد به إثبات كمال ضده، يعني ليس فيه نفي مجرد نفي محض؟ لا، النفي المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بشيء، فضلا عن أن يمدح أو يذم. يعني هذه قاعدة تصحح العقل، النفي المحض ليس بشيء، لا يمدح به، أي نعم، ولا يذم. النفي المحض لم يرد في القرآن، بل كل نفي في القرآن يراد به إثبات كمال ضده. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو كمال ضده؟ لا تأخذه سنة، كمال قيومية والحياة. السنة الغفلة، وإذا نفى الغفلة أثبت كمال القيومية. ولا نوم، النوم أخو الموت، إذا نفى النوم أثبت كمال الحياة. أين؟ وهكذا كل نفي في القرآن تنزيه لله عز وجل يراد به إثبات كمال ضده، ليس فيه نفي مح. نعم. نعم. فمنهج الرسل في صفات الله تعالى مشتمل على النفي والإثبات، النفي المجمل لصفات النقص والعيب، والإثبات المفصل لصفات الكمال. نعم. وهذه القاعدة عقلية، لأن المدح والكمال إنما يكون بإثبات المحامد ونفي النقائص. أحسنت. نعم. وفي هذا رد على المعطلة الذين لا يصفون الله إلا بالسلوب دون إثبات لصفات الكمال، كما أن في هذا ردا على اليهود وعلى الذين يصفون الله بصفات النقص، وفيها رد على الممثلة الذين يصفون الله بمثل صفات خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول المؤلف إن الله سبحانه موصوف بالإثبات أي إثبات صفات الكمال، وقوله والنفي أي نفي النقائص والعيوب، أي نفي النقائص والعيوب. نعم. هذه طبعا قاعدة عقلية وشرعية، لأن نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. وينبغي أن يعلم أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني فيه مثال يمكن أن يقربه، لو تجي لأخيك أو للأمير تريد أن يعني تمدحه، والله أنت لست كذابا، أنت لست سارقا، أنت لست زانيا، إن كان هو أمير بيأدبك، كوش الموجب لها الكلام هذا، مع أنك تنفي عنه النقاء يعني. لكن هذا النفي لا شك لما فصلت فيه أوحى بذم، حينما فصلت في النفي أوحى بذم. أين؟ ولهذا يكاد المريب أن يقول خذوني. أين؟ فهذه يعني ذكر بها قوله لأن المدح والكمال إنما يكون بإثبات المحامد ونفي النقائص جملة، نفي النقائص جملة، ما تفصل في نفي النقائص، ما تفصل في نفي النقائص إلا إذا احتجت، إذا أصبح الإنسان يعني محل شك ومحل شبهة. أي نعم. أما يعني إثبات صفات الكمال مفصلة فهذا هو المطلوب. نعم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا يعني إذا تضمن يعني إثباتا. نعم، النفي المجرد ليس فيه مدح ولا كمال. نعم. وإلا فمجرد النفي إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. نعم، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء. صحيح. وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. نعم. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. نعم. قال الشارح حفظه الله: النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال. فالنفي نوعان: نفي محض ونفي غير محض. فالنفي المحض ليس بمدح لأنه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. وأما النفي غير المحض فهو يتضمن لإثبات الكمال، فهو المتضمن لإثبات الكمال. ووجه ضلال المعطلة الذين يصفون الله بالنفي المحض أو بالسلوب أنهم اقتصروا على وصف الله تعالى بصفات السلب فقط. ولهذا يقولون كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إيش رأيكم في القاعدة؟ صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ها؟ من اللي يقول لي صحيح؟ أحسن. كل ما خطر ببالك كيف نحررها؟ كيف نصححها؟ نقول كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. لا بد من تحرير القاعدة بهذا اللفظ: كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. أي نعم، ترى كثير يرددون الشيوخ: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إذن ما تثبت شيء، ما تثبت كمال، ما تثبت الكمال لله عز وجل، ما تثبت الوجود لله عز وجل. خطر ببالك وجود الله يعني بأعلى مراتب الوجود، نعم، والكمال، تقول الله بخلاف ذلك، هذا ما هو بإثبات. لكن كل ما خطر ببالك إن كان كمالا مطلقا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. نعم، أحسن. نعم. ولم يثبت له صفات الكمال. ومعلوم أن السلب المحض ليس بشيء، ولهذا يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. اي نعم، لا يوصف بمدح ولا كمال لأنه معدوم أو ممتنع الوجود. اي نعم، الممتنع أشد من المعدوم. المعدوم ممكن الوجود الذي يقبل الوجود والعدم، لكن الممتنع لا يقبل الوجود ولا العدم. نعم. النفي الذي يدخل في صفات الله، النفي الذي يدخل في صفات الله. نعم. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤود حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. يعني نفي السنة لنفي القيوم لإثبات كمال القيومية. نعم. ونفي النوم لإثبات كمال الحياة. نعم. وكذلك قوله: ولا يؤود حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إن كان يقدر على شيء بنوع كلفة ومشقة، فهذا نقص في قدرته وعيب في قوته. يعني لاحظ، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. نعم. وكذلك قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. أي نعم. وقال إنه أحد المتقدمين كتب المصحف، كتب القرآن في 6 أيام، وسئل عن ذلك فكذب، هو تعب، فقال في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فشلت يده وأصابعه، نسأل الله السلامة، لأنه كذب وادعى يعني كمال القدرة، الله المستعان. نعم. قال الشارح حفظه الله: يجب أن يعلم أن كل ما وصف الله به نفسه من النفي متضمن لإثبات كمال ضده، وليس في شيء مما وصف الله به نفسه نفي محض أبدا. نعم. ومن ذلك قوله تعالى في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم. والسنة بداية النوم، والنوم معروف وهو أخ الموت لكنه دونه. ونفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، فحياته لا يعتريها نقص، وقيوميته كذلك. قال إن موسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه يعني سأل عن هذا الموطن، فقال الله: خذ قارورتين، وسلط عليه السهر، أي نعم، فاصطكت القارورتين يعني عبارة عن السماوات والأرض فانكسرتا، ففهم يعني معنى صفة الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى غفل يعني عن المخلوقات وعن أن يحملها بقدرته وقوته لاصطكت وفسدت، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. أما موسى سلط عليه السهر فتعب فنام، فلم يحفظ القارورتين، وهكذا ضرب الله له المثل الحسي. فالله تعالى نزه نفسه عن السنة والنوم والموت، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وفي ذلك تأكيد لكمال حياته. والله تعالى قائم بنفسه وعلى كل نفس بما كسبت، فلا قيام للوجود إلا به، وهو لا يغفل، كما قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لا قيام للوجود إلا به سبحانه، لا قيام للوجود إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. والله لا يغفل، كما قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. نعم. وهو سبحانه لا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه. نعم. يعني لا يثقله. نعم. حفظ العالم العلوي والعالم السفلي فلا يلحقه بسببه مشقة ولا ثقل ولا تعب. نعم. وهذا يدل على كمال قوته وأنها لا يعتريها ضعف ولا مشقة كما يعتري قوة المخلوق. نعم. وكذلك النفي في قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، يتضمن كمال علمه بكل شيء. وقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، هذه الآية نزلت لما قال اليهود: إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام واستراح بعد ذلك، أي أنه لحقه التعب والإعياء فاستراح، فرد الله تعالى عليهم بقوله: وما مسنا من لغوب، سبحانه وتعالى. نعم. وكلمة لغوب نكرة واقعة في سياق النفي المتصل بمن، مما يؤكد أنه سبحانه لم يلحقه أي لغوب. أي لغوب. أي لغوب. نعم. واللغوب نقص في الجهد، ونفي اللغوب عن الله مطلقا يدل على كمال قدرته ونهاية قوته. وكيف يلحقه لغوب وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولو شاء الله تعالى لخلق السماوات والأرض وما بينهما في لحظة. نعم. ولكن لحكمة ولكن له حكمة في ذلك، يعني في خلقها في ستة أيام. نعم، خلقها في ستة أيام له حكمة في ذلك. نعم. قيل إنها كأيامنا، وقيل إنها أيام طويلة أي كل يوم 1000 سنة. نعم، الله أعلم. نعم، شوف هنا القولان مذكوران في تفسير البغوي والجامع لأحكام القرآن وتفسير ابن كثير، ولم ينسب القول بأنها كأيام الدنيا لمعين. وقال الطبري في تاريخه: فإن قال قائل وما دليلك على أن الأيام الستة التي خلق الله فيهن خلقه كان قدر كل يوم منهن قدر 1000 عام من أعوام الدنيا دون أن يكون ذلك كأيام أهل الدنيا التي يتعارفونها بينهم، وإنما قال الله عز وجل في كتابه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، فلم يعلمنا أن ذلك كما ذكرت، بل أخبرنا أنه خلق ذلك في 6 أيام. والأيام المعروفة عند المخاطبين بهذه المخاطبة هي أيامهم التي أول اليوم منها طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن قولك إن خطاب الله عباده بما خاطبهم به في تنزيله إنما هو موجه إلى الأشهر والأغلب عليه من معاني، وقد وجهت خبر الله في كتابي عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام إلى غير المعروف من معاني الأيام. وأمر الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يكونه أنفذ وأمضى من أن يوصف بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام مقدارهن 6000 عام من أعوام الدنيا. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قيل له هذا الرد: قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا إنما نعتمد في معظم ما نرسمه في كتابنا هذا على الآثار والأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالحين قبلنا دون الاستخراج بالعقول والفكر، إذ أكثره خبر عما مضى من الأمور وعما هو كائن من الأحداث، وذلك غير مدرك علمه بالاستنباط والاستخراج بالعقول. فإن قال فهل من حجة على صحة ذلك من جهة الخبر؟ قيل: ذلك ما لا نعلم قائلا من أئمة الدين قال خلافه. فإن قال فهل من رواية عن أحد منهم بذلك؟ قيل: علم ذلك عند أهل العلم من السلف كان أشهر من أن يحتاج فيه إلى رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه، وقد روي ذلك عن جماعة منهم مسمين بأعيانهم. فإن قال فاذكرهم لنا، قيل: حدثنا ثم ساق آثارا عن ابن عباس والضحاك وكعب ومجاهد، ثم قال: فهذا وبعد فلا وجه لقول قائل وكيف يوصف الله تعالى ذكره بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام قدر مدتهما من أيام الدنيا 6000 سنة، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأنه لا شيء يتوهمه متوهم في قول قائل ذلك إلا وهو موجود في قول قائل خلق ذلك كله في ستة أيام مدتها ستة أيام من أيام الدنيا، لأن أمره جل جلاله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ونحو في زاد المسير يدبر الأمر أكمل من الأرض إلى السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. في سورة المعارج ماذا قال؟ 50,000 سنة. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ مما تعدون ها؟ مما تعدون، وهنا ما قال وهذا. أي نعم، ليس فيه مما تعدون. أي نعم، لكن هو مقدار اليوم الذي نعم كألف سنة مما تعدون، وهو 50,000 سنة بمقياس آخر. الآن لما حصل يعني اكتشاف الأرض والجغرافيا في بعض البلدان يعني ما يوجد ليل، اليوم يمكن يكون 20 ساعة. أي نعم، يصير 6 أشهر. أحسنت، نعم سمعنا بهذا. فكيف يصام؟ يقدر قدره، يعني أقرب بلد من البلدان المعتدلة يقاس عليها. أي نعم، فإذا كان أقرب بلد من البلدان المعتدلة المطاقة اليوم عندها 12 ساعة، يصومون 12 ساعة وبعدها يفطرون ثم يستأنفون الصيام، وهكذا يعني يقيسون على أقرب البلدان. وأيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتكفينا صلاته؟ قال لا أقدر له قدره. فالله يعني كنا نحد يعني ما أخبر الله به على ما يعني ألفناه، هذا خطأ. هنا فيمكن في بعض الأجرام اليوم الله أعلم كم يكون، يعني في العطارد والمشتري يعني اي نعم او في الله اعلم. الكون لا يعلمه الا الله عز وجل، فنحن لا نعارض هذا، يعني حتى الحس والعلم الجغرافيا يثبت هذا، يثبت اختلاف الايام واختلاف ايضا في السرعه. مساله السرعه يعني كانوا يمشون من الرياض الى مكه يمكن 20 يوم على الجمال، ها والآن كم؟ 2 ساعة أو أقل. أي نعم، أو أقل 2 ساعة، وذاك 20 يوم. يعني شوف كيف اختصر الـ20 يوم بـ2 ساعة. أي نعم، فسبحان الله. يعني على كل حال قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وضاعت عنك أشياء أو غابت عنك أشياء. الله المستعان. نعم أكمل يا شيخ. وهما قولان للمفسرين، والأقرب لظاهر القرآن أنها كأيامنا الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. الله أعلم. إيه نعم، هي على كل حال الأسماء ربما. نعم، فنفي اللغوب بدأ الخلق من يوم الأحد. نعم، فنفي اللغوب متضمن لإثبات كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف قدرة المخلوق، فإنها محدودة ويعتريها ضعف وإعياء وملل وحاجة إلى الراحة. وهكذا في جميع أنواع النفي عن الله تعالى، فهو متضمن لإثبات كمال الضد. وانظر مثلا قوله تعالى الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم، فنفي الظلم عن الله تعالى يدل على كمال العدل، ولو لم يتضمن ذلك لم يكن مدحا. نعم، وقد قال الشاعر يذم قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نعم، فتركهم للظلم من ضعفهم وعجزهم وليس لعدلهم. ولهذا يعني اشتكت هذه القبيلة التي هجاها الشاعر بهذا البيت إلى عمر، قال لي يعني ما أرى في هذا بأس، وهذا مدح يعني. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فسألوا حسان بن ثابت الشاعر يعني حكموا، قال لقد سلح عليهم، يعني خرى عليهم بهذا. فطبعا يعني هو كما قال حسان، هو كأنه مدح ولكنه ذم. اي نعم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هذا أظنه من معلقة زهير بن أبي سلمى. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. أي نعم، يعني الإنسان ما يكفه عن الظلم إلا أن يجاهد هذه الشيمة، هذه الصفة به، لأنه موصوف إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، فهو يعني يجاهد نفسه بهدي المصطفى لئلا يظلم، ويجاهد نفسه بمعرفة الوحي لئلا يجهل، أين ويؤدي الأمانة. نعم. فتركهم للظلم من ضعفهم وعجزهم، وليس لعدلهم. نعم. والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم وهو قادر عليه، لكنه لا يفعله لكمال عدله. يعني إذا كان الواحد يظلم نفسه ما يظلم غيره، لهذا يستعيذ بالله: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى المسلم. وفي الأثر الثاني: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فظلم حاصل، لكن إذا كان يستغفر الله عز وجل ويستعيذ به من أن يظلم أو يظلم أو يزل أو يزل عليه، نعم الله جل وعلا يعيده. نعم. والله سبحانه نزه نفسه عن الظلم وهو قادر عليه، لكنه لا يفعله. أولا، ما هو الظلم؟ من يعرف لي الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. طيب كيف صار المشرك ظالم؟ وضع استحقاق الرب في غير موضعه، وضع توحيد الرب، استحقاق الرب عليه في غير موضعه، فبهذا كان ظالما لنفسه وظالما، ليس ظالما لله. الله عز وجل لا يلحقه، نعم، لا يلحقه ضر، ولكنه ظلم في بوضعه حق الله في غير موضعه. نعم، ظلم نفسه وظلم من نسب له حق الله. نعم. والله سبحانه نزه نفسه عن الظلم وهو قادر عليه، لكنه لا يفعله لكمال عدله. منه الشاعر هذا، قد قال الشاعر: هو قيس بن عمرو بن مالك النجاشي الحارثي، شاعر هجاء مخضرم، قال: ابن قتيبة كان فاسقا رقيق الإسلام، وهذا البيت مع أبيات في هجاء بني العجلان رهط الشاعر تميم بن أبي ابن أبي بن مقبل. أي نعم. على كل حال، هو هذا ذم، يعني حكم من يعرف الشعر بأن هذا ذم، ويقال أنه حسان قال: بل سلح عليهم. أي نعم. والله سبحانه نزه نفسه عن الظلم وهو قادر عليه، لكنه لا يفعله لكمال عدله. بعضهم يقولون يعني نزه نفسه عن الظلم لأن الظلم مستحيل في حق الله، لا يقدر عليه. هذا خطأ. نعم، ليس فيه مدح، لكن اللي فيه مدح أنه يقدر عليه ولكن نزه نفسه عنه. نعم. وليس لعجزه ولا لكونه ممتنعا لذاته، وليس لكون الظلم ممتنعا لذاته ولا لعجز الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي. نعم. كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا. سبحانه. نعم. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته. نحن نرى السماء، هل نحيط بها رؤية؟ لا. لا. إذا كنا لا نحيط بها رؤيا نقول ما نراها؟ لا, لا, هذا في المخلوق, فكيف نعم في حق الخالق جل وعلا. نعم. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال, وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها, ولكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. نعم. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وأئمتها. نعم. دلت الآية, قال الشارح حفظه الله, دلت الآية على نفي إدراك الأبصار لله تعالى. وقد اختلف المفسرون في الآية على قولين. القول الأول أن نفي الإدراك يعني نفي الرؤية بالأبصار, وهذا يحمل على أحد أمرين. الأول نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنيا. الثاني نفي رؤية الكفار لله تعالى بأبصارهم في الآخرة. نعم. وعلى هذا لا متعلق للمعتزلة بهذا التفسير. وعلى هذا لا متعلق للمعتزلة بهذا التفسير, ولا يصح تفسيرهم للآية بأنها نفي لرؤية الله تعالى بالأبصار مطلقا. القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم, وهو الصحيح, أن الإدراك في اللغة العربية أخص من مطلق الرؤية, فقد تقول رأيت ولكن لا تقول أدركت, لأن الإدراك تضمن الإحاطة, فالله تعالى يرى ولكنه لا يدرك, أي لا يحاط به لكمال عظمته, كما أنه يعلم ولا يحاط به علما, وهذا هو المدح. أما القول بأنه لا يرى مطلقا فلا مدح فيه, لأن المعدوم لا يرى كذلك, وبهذا يعلم أن الآية أدل على إثبات الرؤية منها على نفيها, لكنه رؤيا من غير إحاطة, فكانت الآية حجة على نفات الرؤيا مع غيرها من النصوص. يقول انظر بحثا موسعا في دلالة هذه الآية على الرؤيا والرد على المخالفين في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية, الجزء الثاني صفحة 317, وبيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 420, وعنهما في حاد الأرواح لابن القيم الجزء الثاني صفحة 618. أظن يعني نكتفي بهذا القدر هذه الليلة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا واكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحد يسأل؟ واحد. نعم يا شيخ. إذا اتصلت الصفوف هنا, أما يصلي بالساحة لأنه كسلان ويترك هنا الذي لا يثبت المثل الأعلى لله, ما حقق توحيد المعرفة والإثبات؟ الله يخلف عليه, ما حقق توحيد المعرفة والإثبات؟ التوحيد قسمين, توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي ما حققه, كيف يحقق التوحيد العلمي؟ ولهذا أشكل على على بشر المريسي قاتله الله, أشكل عليه إثبات صفة العلو لله عز وجل, فإذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل, وقع سجوده لمن؟ لغير الله. فكذلك الذي لا يثبت لله المثل الأعلى, عمله لمن؟ عمله يعني لغير الله. نعم. والقدرية والجبرية يعني هذا يحتاج إلى دروس. القدرية ألصق بالمعتزلة الذين ينفون قدرة الله, ويقول إن العبد يخلق فعل نفسه. هؤلاء يقال لهم القدرية, والآخرون من هم؟ الجبرية على نقيضهم. ينفون قدرة العبد ويقول الكل العبد ليس له قدرة، يزني العبد بإرادته وكذا ويقول والله هذا أنا مجبور. ولهذا أنا أذكر يعني طرفة شخصا له زوجة رآها تزني فأخذ العصا يضربها، أخذ السوط يضربها، فقالت أوه تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، يعني أنه جبري هو. قال فطرح السوط وقال جزاك الله خيرا لولاك كدت أن أهلك، يعني لا يتحمل مسؤولية ما يفعل. ربنا عز وجل يعني إنما أسقط المسؤولية عن الذي يحصل عليه شيء بغير إرادته، أما شيء يفعله بإرادته فهو يتحمل مسؤوليته ويثاب عليه إن كان يعني صالحا. أين فهؤلاء ملخص القدرية والجبرية؟ القدرية الذين يقولون لا ينفون قدرة الله ويقول العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، لهم شبه بلا كثيرة، وألصق ما يكون في المعتزلة. أي نعم، المعتزلة والرافضة أيضا أثرت فيهم أثر فيهم مذهب الاعتزال. وأما الجبرية ففي الأشعرية كثر وفي غيرهم، هم الذين يقولون إنه مجبور، وهو كالغصن في الشجرة وكالورقة في مهب الريح، يعني يفعل المعاصي بإرادته وبشهوته وينسفها، يسقطها على يعني قدرة الله وأنه مجبور على غيره. أين لكن المسألة له شبه يحتاج إلى توسع. نعم، السعي بين الصفا والمروة، لا الصعود سنة ما يلزم. نعم يا شيخ. يأتم يعني بالإمام، ما اتصلت الصفوف؟ إذا اتصلت الصفوف نعم، إذا صار في طريق وفي حد انقطعت الصفوف أي نعم، أو يصلي يعني إما منفرد أو يصلي مع جماعة. أي نعم. وفيك بعد 70 يوما، لا تقول بعد 70 يوما تزعل في يغضب سيبوي. أم وضعت حملها بعد 70 يوما. نعم، ها تخلق ما تخلق، ايه هذا ليس نفاسا. اي نعم، يدفن طبعا، البضعة هذه ما تخلق يا اخي، ما صور. يجمع احدكم في بطن امه نطفة 40 يوما. اي نعم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثانية 80 يوم، ما زال علقة دم. نعم، ثم يكون مضغة مثل ذلك كم؟ 40 يوما 120 يوم. بعدها يرسل الملك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد إلى آخر الحديث. هذا علقة دم. نعم، المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. يعني عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، أثبتت لله سمعا وسع الأصوات، قالت وإني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قول المجادلة، ما تسمع لأن سمعها محدود، أما سمع الله فليس محدودا، يسمع جميع الأصوات. فقالت وقد سمع صوتها من فوق 7 سماوات. فهذا الذي تصورته هل تجد له مثيل؟ يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. ما أدري أنت فهمت ولا لا؟ واضح. إيه نعم، المثل الأعلى، لكن ومع ذلك تعتقد أن ما ثبت لله أعلى مما تصورت، أعلى من التوحيد الذي أثبته وهو يعني عدم وقوع الشركة فيه. المثل الأعلى في قلب عبده المؤمن الموحد الذي يمنع تصوره وقوع الشركة، ومع ذلك تعلم أن ما ثبت لله من هذا الكمال أعلى من أن يحيط به تصور. لو الخلق كلهم اجتمع تصورهم تصور واحد ما أحاطوا بكمال الله، إن شاء الله واضح. أي نعم. وأنتم. وأنتم كذلك. بسم الله. نعم يا شيخ. اقرب بس الله يعافيك عشان أسمعك. ترى قربت من الله المستعان 80. إن بارك الله فيك. سلام. لا إيه ما في بدأ عشان نسمع كلنا. إيه. نعم. عندما يصعد على الصفا أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر، ثم يتلو هذه الآية ويدعو. نعم إذا تلاها في كل شرط وارد. نعم. وعليكم السلام. لا حبب إلي من دنياكم، ما قال ثلاث، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة ليست نعم الصلاة تعمل للآخرة صلة بالله عز وجل، لكن ما فيها ثلاث. نعم. وعليكم السلام. نعم. أنتم إذا اجتمعتم يعني جماعة وتمكثون أكثر من أربعة أيام فهو بيتكم، هذا هذا بيتكم، يمكن تقعدون ستة أشهر ما دام أثناء السفر أنت مسافر، لكن إذا بقيت في البلد أكثر من أربعة أيام فأنت مقيم. إيه؟ أول يوم أنت مقيم، ما دام تعلم من أول يوم أنك ستقيم أربعة أيام فأكثر فلا تترخص برخص السفر. وصلاة الجمعة إذا كنتم جماعة تصلون الجمعة على الصحيح. أي نعم حسب القدرة. نعم. أي نعم. أي نعم. على كل حال هي قراءة. نعم هي قراءة. القراءة بالتركيز أو لا. أي نعم. على كل حال كل يقرأ ب... نعم بما تعلم القرآن على سبعة أحرف. نعم نعم هو يكون التركيز هو المطلوب، التدبر هو المطلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. على كل حال إن شاء الله بحسب اجتهاد المرء. نعم لا أقول من يعني التصق بالقرآن لا يخيب إن شاء الله. نعم. أي نعم. أي لا ما يجوز لها أن تجهض نفسها، ما يجوز لها، أقول ما يجوز أن يعني الإجهاض. أي نعم. 80 يوم أو أقل أو أكثر لا يجوز، يعني مقاصد الإسلام يعني التوالد ونعم تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طبيب ما عنده علم ولا عنده خبر، طبيب إذا كان شهد طبيبان مسلمان بأن هذا يضر صحته يعني ولم يخلق بعد. نعم غلط غلط أقول غلط ولا يجوز هذا. ما هو ما دام لم يخلق بعد، إيه ما دام لم يخلق بعد يعني، لكن هو ارتكب خطأ في هذا. نعم. وشو النصيرية من غلاة الرافضة، النصيرية من غلاة الرافضة ليس من 72 فرقة التي هي داخل الملة، 72 فرقة داخل الملة الإسلامية، وفرقة هي فرقة أهل السنة والجماعة. 72 فرقة فارقت السنة والجماعة لكن لم تفارق الإسلام، النصيرية والإسماعيلية وأشكالهم، هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، هؤلاء من غلاة الرافضة. فغلاة الرافضة أي نعم غلاة الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة إن كان كمالا، لا لا إن كان كمالا، إن كان كمالا وأمكن أن يتصف الله به فهو لله، وما لله أعلى من ذلك.